الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. وصل حديثنا حول الدعاء الوارد عن الإمام الحجة عجل الله فرجه الشريف إلى هذه الفقرات الثلاث، وأيقنت أنك أنت أرحم الراحمين في موضع العفو والرحمة، وأشد المعاقبين في موضع النكال والنقمة، وأعظم المتجبرين في موضع الكبرياء والعظمة. والحديث هنا في نقطتين: النقطة الأولى في ارتباط هذه الفقرات بالحكمة الإلهية، حيث ذكرنا في اليوم الماضي أن التقييد بالموضع أيقنت أنك أنت أرحم الراحمين في موضع العفو والرحمة، وأشد المعاقبين في موضع النكال والنقمة. تقييد هذه الصفات بموضع معين وتقييد هذه الأفعال بموضع معين، وأنت أعظم المتجبرين في موضع الكبرياء والعظمة، التقييد بالموضع دال على أن أفعاله تبارك وتعالى محفوفة بحكمته، فلا رحمة له إلا في ضمن حكمته، ولا جزاء له إلا في ضمن حكمته، ولا تجبر له إلا في ضمن حكمته، فجميع أفعاله تبارك وتعالى محفوفة ومقترنة بالحكمة. ذكرنا في اليوم الماضي أنه قد يعترض على الحكمة الإلهية أو على انتساب صفة الحكمة لله عز وجل بأن الحكمة في الله عز وجل على أحد معنيين: المعنى الأول غير معقول، والمعنى الثاني مما لا دليل عليه. الحكمة لها معنيان: المعنى الأول غاية الفعل، والمعنى الثاني مطابقة الفعل مع المصالح النظامية، أو مطابقة الفعل مع المصالح العامة. نجي إلى المعنى الأول: الحكمة بمعنى غاية الفعل، كما يقال ما هي حكمتك من العمل، يعني ما هي غايتك من العمل. تسأل إنسانا مثلا، إنسان مثلا يفتح مؤسسة، أو إنسان يبني مسجدا، أو إنسان يقيم مأتما، فيقال له: ما هي حكمتك من هذا، يعني ما هي غايتك وما هو غرضك الذي تنشد تحصيله من إقامة هذا العمل. فالحكمة بالمعنى الأول بمعنى غاية الفعل، والحكمة بالمعنى الثاني بمعنى مطابقة الفعل للمصالح العامة. نقول فلان حكيم بلحاظ أن أفعاله تتطابق مع المصالح العامة، بلحاظ أن أعماله تتطابق مع المصالح النظامية. فالحكمة هنا بمعنى تطابق الفعل مع المصلحة. المعنى الأول غير معقول في الله عز وجل، والمعنى الثاني قد يقال بأنه لا دليل عليه من قبل الوجدان. إذن فكيف ننسب الحكمة إلى الله تبارك وتعالى مع أن أحد معنييها غير معقول، والمعنى الثاني مما لا دليل عليه وجدانا. أما المعنى الأول فلماذا غير معقول؟ ذكرنا مرارا أن الفلاسفة يقولون الفاعل الناقص مستكمل بغايته، والفاعل الكامل لا غاية له بل غايته ذاته. بيان ذلك بالمثال، مثلا لو افترضنا أن شخصا، من باب المثال يعني، أن شخصا مثلا بخيلا وأراد أن يكتسب ملكة الكرم، أراد أن يصير كريما، فصار يعود نفسه على البذل والإنفاق، يعطي الفقراء، يبذل على المحتاجين، يبذل لأرحامه لأصدقائه لأقربائه، يبذل لهم ينفق عليهم. هذا الإنفاق وهذا البذل وهذا العطاء له غاية، يعني يقال له يا فلان ما غايتك من هذا الإنفاق والبذل؟ ما حكمتك في هذا الإنفاق والبذل؟ يجيب بأن غايتي تكميل ذاتي، أنا إنسان فاقد لملكة الكرم، لكي أكمل ذاتي وأوصفها وأنعتها بملكة الكرم أنا أقوم بهذه الأعمال، فقيامي بالنفقات والصدقات والإعطاء من باب تكميل ذاتي. هنا نقول الفاعل الناقص يستكمل بغايته، يعني غايته من أفعاله التي يقوم بها تكميل نفسه تكميل ذاته. نظير مثلا الإنسان الجبان كما ورد في الحديث عن الإمام علي عليه السلام، إذا خفت من شيء فقع فيه. أنت إذا تريد تكتسب ملكة الشجاعة كن جريئا، كن مقتحما للمواقف، إذا خفت من شيء فقع فيه فإن انتظارك له أشد من وقوعك فيه. اكتساب ملكة الشجاعة أيضا بتعويد النفس على الجرأة، بتعويد النفس على أن تكون جريئة في مواقفها وفي أعمالها. فلو أن إنسانا أبدى الجرأة في بعض الأفعال والمواقف، قيل له ما غايتك وما حكمتك؟ يقول غايتي تكميل ذاتي، وأن أنعت بملكة الشجاعة، وأن أتصف بملكة الشجاعة والإقدام. فالفاعل الناقص غايته استكمال ذاته تكميل ذاته. أما لو وصل إلى مرتبة الشجاعة، وصل إلى مرتبة الكرم، صار كريما أو كان بطبعه كريما، بعد أن يصير هذا الإنسان كريما يجي هذا الكريم يعطي الفقراء، يصح لك تقول له ما غايتك من هذا؟ يقول ما عندي غاية، هو كرم. الكرم لا معنى لأن يسأل عن غايته. تقول ما غايتك من إعطائك للفقراء؟ تقول لا غاية لي، بل لأني كريم أعطي، مقتضى كرمي أن أعطي، لا لوجود غاية لي في ذلك. ما هي الغاية من جرأتك في هذه المواقف؟ ما عندي غاية، بل لأني شجاع أصبحت جريئا في المواقف، مقتضى شجاعتي جرأتي. هنا يقول ماذا؟ الفاعل الكامل لا غاية له، غايته ذاته، بما أن ذاته متصفة بالكرم فمقتضى كرمه العطاء بلا غاية، بما أن ذاته متصفة بالشجاعة مقتضى شجاعته جرأته بلا غاية. فالفاعل الناقص هو الذي يسأل عن الغاية لأنه يستكمل بها، وأما الفاعل الكامل فلا يسأل عن الغاية بل غايته ذاته، يعني مقتضى ذاته الكاملة أن يعطي وأن يقدم وأن يبذل، لا إلى غاية يرجوها أو غرض يعود إليه. لذلك بالنسبة إلى الباري تبارك وتعالى، بما أنه تبارك وتعالى عين الكمال، هو تبارك وتعالى عين الكمال، لا يوجد كمال إلا وهو مستبطن في ذاته، ذاته عين الكمال، ذاته عين الخير، فهو فاعل كامل. بما أنه فاعل كامل لا يسأل ما حكمتك في الرزق لماذا ترزق، ما حكمتك في الخلق لماذا تخلق، ما حكمتك في العطاء لماذا تعطي، يقول لأن ذاتي عين الخير فمقتضى ذاتي إفاضة الخير، مقتضى ذاتي إفاضة العطاء، إفاضة الرزق، إفاضة الحياة، إفاضة بلي الخلق، إفاضة المواهب، إفاضة النعم، إفاضة العطايا، هذا مقتضى ذاتي لا لغاية وغرض يعود إلي من خلال هذا الفعل. أنا لست فاعلا ناقصا حتى أستكمل بغايتي فأسأل عنها، بل غايتي هي ذاتي، مقتضى ذاتي التي هي عين الخير والكرم، مقتضى ذاتي أن أجود بمثل هذا العطاء وأن أجود بمثل هذا الخير. لذلك الآية المباركة تدل على هذا المطلب، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. لا معنى لأن نسأله ما هي غايتك، البشر لأنهم فاعل ناقص نسألهم عن الغاية، وأما الله فلأنه فاعل كامل لا معنى لسؤاله عن الغاية. السؤال غلط، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. إذن الحكمة بالمعنى الأول، يعني بمعنى الغاية من الفعل، أمر غير معقول في حق الله عز وجل. كماله يعني عدم كماله يعني عدم وجود غاية له في أفعاله راجعة إليه، هذا هو مقتضى كماله. نجي إلى المعنى الثاني، الحكمة بمعنى تطابق أفعاله مع المصالح النظامية ومع المصالح العامة. الله حكيم يعني أفعاله تتطابق مع المصالح النظامية العامة. قد يقال هنا بأنه لا دليل من الوجدان على ذلك، لما؟ لأننا لا ندرك أن أفعاله دائما على طبق المصالح. خلق لنا الشمس والشمس ترتبت عليها الحياة على وجه الأرض، نعم هذا ندرك أنه يترتب عليه المصلحة. خلق لنا مثلا عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين، نعم هذه النعم يترتب عليها مصالح عامة. أما لماذا خلق إبليس؟ أي مصلحة يترتب على ذلك؟ لماذا خلق الأمراض؟ أي مصلحة يترتب على ذلك؟ لماذا خلق الكوارث والزلازل والبراكين؟ أي مصلحة يترتب على ذلك؟ لماذا خلق مثلا الحشرات وأحناش الأرض؟ أي مصلحة يترتب على ذلك؟ إذا كانت الحكمة بمعنى تطابق الفعل مع المصالح النظامية، فهذا أمر لا نستطيع أن نثبته، لأننا لا ندرك المصالح النظامية التي وراء أفعاله حتى نطابق بين أفعاله وبين تلك المصالح النظامية فنرى أنها متطابقة وحكيمة أو ليست متطابقة فهي لغو. ليست لنا إدراك لمصالح نظامية وراء أفعاله حتى نقوم بعملية المطابقة. هنا نقول في الجواب عن ذلك، الحكمة في الله عز وجل بالمعنى الثاني، وهو ترتب المصالح النظامية الوجودية على أفعاله، ودليلنا على ذلك هو البرهان للوجدان، يعني دليلنا البرهان العقلي للوجدان الاستقرائي، دليلنا هو البرهان العقلي. ما هو البرهان العقلي؟ الفاعل عندما يفعل لغوا، يعني يفعل فعل لغو ما فيه مصلحة وما فيه منفعة، الفاعل عندما يفعل فعلا لغوا، ففعل اللغو له أحد ثلاثة أسباب، لا يوجد سبب رابع. إما الجهل وإما العجز وإما الحاجة. ما يمكن يفعل فعل لغو من دون أحد المناشئ الثلاثة. لا يصدر من الإنسان اللغو والعبث إلا لأحد مناشئ ثلاثة: إما الجهل، لا يعرف أن هذا لغو وعبث جاهل، إما العجز ما يقدر يفعل فعل زين متقن فيفعل فعل اللغو والعبث، أو الحاجة يحتاج إلى اللغو يحتاج إلى العبث. فكثير من الناس الذين يحتاجون إلى نوع من التنفيس أو من نوع من الترفيه فيمارسون اللغو واللعب والعبث لتغذية هذه الحاجة، وهي الحاجة إلى التنفيس والترفيه، بالنتيجة هو محتاج. لا يمكن أن يفعل اللغو إلا لجهل أو عجز أو حاجة، والجميع منتف في حقه تبارك وتعالى. إذا فعل فعلا، فلو فرضنا والعياذ بالله، فلو فرضنا أن هذا الفعل لغو الذي فعله الله تبارك وتعالى، هذا اللغو صادر عنه إما لجهله وهو خلاف التسليم بعلمه تبارك وتعالى، لا يعزب عن علمه شيء، هو عالم بالأفعال مبادئها وعواقبها، زين، لعجزه يعرف الفعل الحسن لكن يفعل فعل غير حسن لأنه عاجز عن الفعل الحسن. الله تبارك وتعالى قادر على كل شيء. إذن إذا كان عالما وكان قادرا فلماذا يفعل اللغو؟ لحاجته، بمعنى أن ذاته تحتاج إلى اللغو تحتاج إلى العبث فيقوم بفعل العبث. المفروض أنه تبارك وتعالى هو الغني المطلق. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني. غني يشرحه في الفلسفة، يقولوا الغني بمعنى أن ذاته تبارك وتعالى عين الوجود اللامحدود، يعني وجوده ما إلى حد، وجوده من ناحية القدرة ما إلى حد، وجوده من ناحية العلم ما إلى حد، وجوده من ناحية الحياة لا حد له، فوجوده من سائر الجهات لا حد له، لا يشوبه حد ولا يشوبه عدم ولا يشوبه نقص. فبما أن وجوده لا حد له من تمام الجهات، من جهة علمه، من جهة قدرته، من جهة حياته، الوجود الذي لا حد له هو الوجود الغني، لأنه لو كان فقيرا من جهة لكان محدودا، لو كان فقيرا من جهة القدرة لكانت قدرته محدودة، لو كان فقيرا من جهة العلم لكان علمه محدودا، لو كان فقيرا من جهة الحياة لكانت حياته محدودة. مقتضى أنه وجود لا حد له أن يكون غنيا لا يحتاج إلى ما سواه، جميع شتات الوجود عنده تبارك وتعالى. فمقتضى عدم محدوديته غناه، والغني لا يحتاج إلى تنفيس أو ترفيه أو لغو أو عبث. إذن متى ما سلمنا بالصفات الثلاث عالم قادر غني، مقتضى التسليم بهذه الصفات الثلاث التسليم بأنه حكيم تبارك وتعالى. فالعالم القادر الغني لا يفعل إلا ما يترتب عليه المصالح النظامية العامة. إذن فهذا هو الدليل البرهاني على حكمته تبارك وتعالى. نجي إلى النقطة الثانية. وأعظم المتجبرين في موضع الكبرياء والعظمة، ما معنى هذه الفقرة؟ هناك ثلاثة عناوين يوصف بها ووصف بها الله تبارك وتعالى نفسه: الجبار أو المتجبر كما ورد في القرآن الكريم، ورد صفة الجبار، الكبير، العظيم، ثلاث صفات لله عز وجل. الجبار بمعنى نافذ المشيئة، من تنفذ مشيئته وإرادته، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. نافذ المشيئة يقال له الجبار، نافذ المشيئة والإرادة. الكبير بمعنى أن كل كمال فهو له وعنده، الوجود منشأ للكمالات. شوف هذا إنسان عنده علم، عنده نوع من الكمال، هذا إنسان عنده قدرة بدنية، هذا نوع من الكمال، هذا إنسان عنده قدرة مادية، هذا نوع من الكمال، هذا إنسان مثلا عنده كرم وجود وخلق، هذا نوع من الكمال. كل وجود فهو منشأ للكمال. جميع الكمالات العامة، جميع الكمالات المبثوثة في هذا الكون مستبطنة في ذاته تبارك وتعالى، فلا كمال إلا وهو عنده، ولا صفة حسنة إلا وهي له، ولا خير إلا ومبدأه فيه. فوجوده تبارك وتعالى بما أنه عين الوجود البسيط الصرف، فهو مجمع لسائر الكمالات والصفات الحسنة الموجودة في هذا الكون. لذلك يعبر عن استجماع ذاته لسائر الكمالات بالكبر، أنه تبارك وتعالى كبير. نجي إلى العظمة. العظمة العظيم بمعنى ظهور الملكية. طبعا الفلاسفة يقسمون الملكية إلى ملكية اعتبارية، وإلى ملكية حقيقية، وإلى ملكية حقة. ملكية اعتبارية مثل ما أنا أملك الأرض مثلا، عندي أرض أملكها، هذه مو ملكية حقيقية، ملكية اعتبارية، يعني ملكية نتيجة ورقة كتابة فك ملك فلان ابن فلان الأرض المحدودة بحد كذا وحد كذا، هذه يسموها ملكية اعتبارية. وإلا الأرض حقيقة ليست ملكي، يعني ليس بيدي وجودها أو إعدامها أبدا، ملكية اعتبارية. قسم الثاني ملكية حقيقية، كملكية الإنسان لنفسه، أنت تملك نفسك، تقدر تحب فلان كيفك، تبغى بفلان كيفك، زين تأخذ بكذا بكيفك، ترفض كذا بكيفك، نفسك بين يديك، قلبك باختيارك، لا أحد يجبرك ولا أحد يسيطر على قلبك، قلبك ونفسك بيدك، تتصرف فيها بما تشاء، هذه ملكية حقيقية. الملكية الحقة هي ملكية الإيجاد والإعدام. هل تستطيع أنت أن توجد نفسك؟ وهل تستطيع أنت أن تعدمها؟ إيجادها وإعدامها ليس بيدك. الملكية الحقة هي ملكية الإيجاد والإعدام، وهذا القسم من الملكية خاص به تبارك وتعالى. فهو يملك سائر الوجود من أصغر ذرة إلى أعظم مجرة ملكية حقيقية حقة، بمعنى أن إيجاد هذا الوجود وإعدامه بيده تبارك وتعالى. فالوجود متعلق به حدوثا وبقاء، كل الوجود عين الربط بوجوده الأتم تبارك وتعالى. من هنا تنتزع العظمة. العظيم من كان مالكا ملكية حقيقية حقة. من ملكيته الحقيقية الحقة تنتزع عظمته تبارك وتعالى. إذا عرفنا هذه العناوين، الجبار الكبير العظيم، عرفنا أنه تبارك وتعالى إنما يظهر جبروته في مواضع معينة، يعني إنما يظهر نفوذ مشيئته، قلنا الجبار هو نافذ المشيئة، فالمتجبر هو الذي يظهر إنفاذ مشيئته، وأنت أعظم المتجبرين، يعني أعظم من يظهر نفوذ المشيئة ونفوذ الإرادة، إنه تبارك وتعالى إنما يظهر نفوذ مشيئته ونفوذ إرادته في مواضع معينة لا في تمام المواضع، في موضع الكبرياء والعظمة، يعني في المواضع التي يظهر فيها كبره ويظهر فيها عظمته تبارك وتعالى. لذلك مثلا نلاحظ بعض المواضع التي يظهر فيها نفوذ مشيئته تبارك وتعالى، مثلا من باب المثال الآجال، إذا جاء أجلهم خلاص لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، هنا يظهر نفوذ مشيئته تبارك وتعالى، يظهر سلطانه، يظهر جبروته، إظهار نفوذ مشيئته في مسألة الآجال، لأن هذا الموضع يظهر كبره وعظمته تبارك وتعالى، فجعله موضعا لإظهار نفوذ مشيئته. الكوارث والزلازل، الآفات الطبيعية، شوف هذا بلد مستقر آمن بخيراته ببنيته التحتية، فجأة يضربه الإعصار، تضربه الزلازل، تضربه البراكين، من دون مقدمات، من دون مؤشرات، مظهر من مظاهر نفوذ مشيئته، تظهر كبرياءه وعظمته تبارك وتعالى، وأن الأمر بيده تبارك الذي بيده الملك، فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء، كما ورد في الحديث القدسي إذا صح سندا، عبدي إن لم ترضى بقدري وقضائي فاخرج من أرضي وسمائي. إذا كان هناك موضع لا علاقة له بملكي ولا علاقة له بنفوذ مشيئتي اخرج، وأما ما دمت في مملكتي وتحت سيطرتي وموضع نفوذ مشيئتي وإرادتي فلا مجال لك أن تقول أخر الموت أو قدمه أو أخر هذه الكوارث أو الزلازل أو قدمها، هذه مواضع لنفوذ مشيئته وإرادته تبارك وتعالى لإظهار كبريائه وعظمته، وأعظم المتجبرين في موضع الكبرياء والعظمة. هذا انتهينا من البحث في هاتين النقطتين، نجي إلى البحث الفقهي ببعض المسائل الفقهية. المفطر الخامس، تعمد الكذب على الله أو على رسوله أو على الأئمة الطاهرين صلوات الله عليهم أجمعين، استنادا إلى معتبرة عثمان بن عيسى عن سماعة قال سألته، يعني سألت الصادق عليه السلام، عن رجل كذب في رمضان فقال قد أفطر وعليه قضاؤه، فقلت فما كذبته، يعني الكذبة التي توجب الإفطار، قال يكذب على الله وعلى رسوله. وفي موثقة أبي بصير سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول الكذبة تفطر الصائم، فقلت هلكنا، إذا الكذبة تفطر الصائم عجل هلكنا، صومنا صار باطل. فقال ليس حيث تذهب، مو أي كذبة، ليس حيث تذهب، إنما ذلك الكذب على الله وعلى رسوله وعلى الأئمة عليهم السلام. بعضهم إذا قال لا الكذب يفطر الصائم قال شلون نكذب إحنا، قال لا الكذب الأشوى، يعني ذاك الكذب مو يعني ما يخالف، يعني الكذب هكذا ما يخالف أشوى، مدام ما يفطر أشوى، فهذا ينقص من كمال الصوم. سقوط العقوبة شيء والمقربية شيء آخر، قبول العمل شيء وسقوط الأمر شيء آخر. الإنسان قد يصلي وصلاته تسقط العقوبة عنه، لكن الله لا يقبل من هذه الصلاة شيئا. لماذا؟ لاحتفافها بالمعاصي. احتفاف الصلاة بالمعاصي قبلا وبعدا يجعل الصلاة لا قيمة لها. صحيح هو لا يعاقب لأنه صلى سقط الأمر، لكنه لا يثاب. قبول العمل غير سقوط العقاب عنه، قد يسقط العقاب ويسقط الأمر، ولكن العمل لا قيمة له أصلا، لا يترتب عليه ثواب أصلا، إنما يتقبل الله من المتقين، يعني الذين تترجم أعمالهم إلى سلوك حسن، إنما يتقبل الله من المتقين. زين. وورد في موثقته الأخرى عن أبي عبد الله عليه السلام إن الكذب على الله وعلى رسوله وعلى الأئمة عليهم السلام يفطر الصائم. زين. سواء كان متعلقا بأمور الدين أو أمور الدنيا، تارة يسند حكم، تارة يسند قصة، تارة مثلا يقول قال الصادق عليه السلام كذا وكذا، يسند حكم من الأحكام وهو ما موجود هذا، وهذا كذب في أمور الدين. وتارة يقول لا، الصادق عليه السلام ذيك السنة راح المكان الفلاني ولاقى فلان ابن فلان وكذا، هذا خو في أمور الدنيا. لا فرق، الرواية مطلقة، الكذب على الأئمة مفطر للصوم بإطلاقها، سواء كان كذبا في أمور الدين أو في أمور الدنيا، لا فرق بين الأمرين، من غير فرق بين كونه بالقول يكذب بالقول أو بالكتابة هذا كذبهم، أو بالإشارة هذا هم كذبهم، أو بالكناية، كل ما يصدق عليه كذب سواء بالإشارة بالكناية بالقول بالكتابة فهو داخل تحت عنوان المفطرية. زين، الروايات ما تعرضت للأنبياء، قالت الكذب على الله وعلى رسوله، ظاهر الرسول يعني الرسول صلى الله عليه وآله، والأئمة ما ذكرت الأنبياء ولا ذكرت فاطمة الزهراء عليها السلام، لذلك العلماء ما يفتون إنما يحتاطون، يقولون الأحوط إلحاق الأنبياء وفاطمة الزهراء بالأئمة عليهم السلام، باعتبار أن الرواية ما نصت، ما قالت الكذب على الأنبياء يفطر أو الكذب على الزهراء يفطر، والفقيه لا يستطيع أن يفتي بشيء لم ترد به الرواية، لذلك هم لا يفتون، ولكن يقولون الأحوط احتياطا، الأحوط أن لا يكذب على الأنبياء ولا على الزهراء عليها السلام، فإذا كذب والعياذ بالله على الأنبياء أو على الزهراء فالأحوط أن يقضي يومه، لا من باب الفتوى ولكن من باب الاحتياط. المشكلة هي مشكلة الخطباء، هذه المشكلة، وإلا هو مثلا كثير من الناس ما له شغل حتى يكذب على الله وعلى رسوله، إلا إذا كان قاعد مثلا يحكي في مجلس مثلا كذا أو كذا في نهار شهر رمضان. المشكلة هي مشكلة الخطيب الذي يصعد على المنبر ويقرأ هذه الروايات ويقرأ هذه الأقوال ويقرأ هذه كذا ويقرأ هذه كذا، خصوصا إذا لم يكن من أهل العلم وأهل المعرفة بالروايات الصحيحة من غير الصحيحة، بالروايات الثابتة من غير الثابتة. هذا عندما يقرأ هذه الروايات أو يقرأ هذه الأقوال، فبتارة هذا القول ثابت سنده، يعني هو رأى الرواية قرأ الرواية عرف سندها عرف أن سندها صحيح ماكو إشكال، وتارة لا يعرف صحة الرواية، هو لا يعرف أن الرواية صحيحة أو غير صحيحة، قرأها في كتاب أو سمعها على لسان عالم أو سمعها على لسان خطيب. ترى مشكلة كثير من الروايات التي يقرأها الخطباء ما لها أصل، وإنما وردت على لسان خطباء قبلهم، خطيب اللي قبله شافه وعاشر عاصره سمع منه يقرأ الرواية، وهذا الخطيب اللي قبله هم شاف الخطيب اللي قبله سمع يقرأ الرواية على المنبر ويجي يقرأ الرواية، تبعا لأن الخطباء قبله أو السيرة المتعارفة يقرؤون هذه الرواية على المنبر وهم يقرأ هذه الرواية لأنه سمعها من لسان أحد الخطباء، أو لأنه مثلا قرأها في كتاب شجر الطوبة أو المجالس الحسينية أو كتاب الفخرية أو كتاب مثلا غيرها من الكتب. وهذه مشكلة جدا، مشكلة عويصة. يعني المنبر مو أنه فقط قد يحفل والعياذ بالله ببعض الأكاذيب، يكون تشويه لسمعة المنبر أمام أهل المذاهب الأخرى. يعني أهل المذاهب الأخرى إذا استمعوا إلى منابرنا واستمعوا إلى خطبنا ورأوا أنها تشتمل على الأباطيل أو تشتمل على الأكاذيب أو على ما لا يصح أو على ما لا سند له أو على ما لا مصدر له، قال هذا فكر الشيعة، فكر الشيعة فكر كل كذب. هذا ينعكس سلبا على المذهب، يقال هذا المذهب كل كذب كل أباطيل. ليش؟ سمع شو يقولوا خطباهم، اسمع قولوا كذا وقولوا كذا وقولوا كذا، وين هذا؟ وين مصدره؟ وين جاي؟ ما هو منشأه؟ من أين أصله؟ وهكذا. تمام؟ فهذا يكون سببا لتشويه سمعة المذهب وإظهار أن فكر المذهب فكر هزيل مملوء بالأكاذيب والأباطيل. لذلك فالمشكلة مشكلة خطيرة ومشكلة عويصة. إما أن يكون الخطيب عارفا بصحة سند الرواية، هذا واضح، طلع على سندها وعرف صحته فقرأها، وإذا لم يكن مطلعا على صحة سندها هو ينسب القول إلى كتاب، يقول في الكتاب الفلاني كذا، قرأت في الكتاب الفلاني كذا، ذكر صاحب الكتاب الفلاني كذا، يسند الرواية للكتاب. إذا ما يريد يسند الرواية للكتاب لا أقل يقول روية، ولا أقل يقول وردة، مو أنه يجيبها كأنها رواية صحيحة ثابتة. قال الصادق، قال الباقر، متى قال؟ وين قال؟ قال الصادق، قال الباقر، قال النبي، النبي فعل كذا، الصادق فعل كذا. طب هذا بالنتيجة، بالنتيجة مسؤولية خطيرة بعد. نعم أنت تسند إلى الكتاب في الكتاب الفلاني كذا، أو ورد عنهم أنهم قالوا كذا، روي عنهم أنهم قالوا كذا، من باب الورود. حتى المصيبة، لازم الخطيب الله يرحم شيخ منصور البيان كان يؤكد على هذه النقطة، قول كأنه، قول كأنه، قول لسان الحال، يعني لا تجيب المصيبة كأنها صادرة وواقعة، ربما لا تكون واقعة ولا صادرة، قول كأنه، كأني به يقول كذا، يعني أنا أتخيل أنه يفعل كذا، ما أقول أنه فعل كذا، كأني بزينب قالت كذا، كأني بزينب فعلت كذا، لسان حالها أنها قالت، لسان كثير من الأقوال ما قالوا. الآن مثلا الخطباء يقولون قال الحسين مثلا بالأمس كانوا معي واليوم، ما قال الحسين بالأمس كانوا معي ولا جاء، أو مثلا قال الحسين أحبائي أو غير، ما قال الحسين أحبائي، وين قال الحسين أحبائي لو غير الحين، فأنت لازم تقول لسان حاله أنه قال أحبائي لو غير الحين. يعني أنا أتصور أن الحسين في ذلك الوقت من عظم المصيبة كأنه قال هذه الأبيات، لسان حاله أنه قال كذا، لسان حاله أنه قال كذا، وهكذا إلى كثير من الأمور التي وردت نتيجة تكرارها على ألسنة الخطباء. يتصور الإنسان أنها أمور ثابتة ومستقرة، لا ليست كذلك. المهم، إما أن يتأكد من صحة سند الرواية أو يسندها إلى الكتاب الذي قرأه، والصحيح أن يعتمد على الكتب المعتبرة عند الشيعة ككتاب الإرشاد للشيخ المفيد وكتاب اللهوف في قتل الطفوف للسيد ابن طاووس وكتاب مناقب آل أبي طالب لابن شهر أشوب، هذه الكتب هي الكتب المعتبرة المتعارفة بين العلماء، مو أي كتاب ينقل أي خبر يعتمد عليه. إما أن يصحح السند أو ينقل عن الكتاب أو يحتاط فيقول ورده أو رويه، وإذا قال قال قاصدا، يقول قال النبي قاصدا الإخبار عن الواقع وهو لا يدري أن النبي قال أو لم يقل، فهذا كذب موجب لبطلان الصوم. إلا أن يقصد بكلمة قال يعني قال كما روي عنه كما ورد عنه كما في الكتاب الفلاني، فلا يقصد بكلمة قال الإخبار عن الواقع، بل الإخبار عن الكتاب الذي رواه وعن الراوي الذي رواه. بليه الخطا والكفارة مثله مثل باقي المفطرات، إذا تعمد يكون عليه القضاء والكفارة. المفطر السادس إيصال الغبار الغليظ إلى حلقه. الرواية الواردة رواية سليمان بن جعفر بن حفص المروزي قال سمعته يقول إذا تمضمض الصائم في شهر رمضان أو استنشق متعمدا، استنشق يعني اللي يوصل الماء إلى الجوف، أو شم رائحة غليظة أو كنس بيتا فدخل في أنفه وحلقه غبار، فعليه صوم شهرين متتابعين، فإن ذلك مفطر مثل الأكل والشرب والنكاح. فدخل في أنفه وحلقه غبار، إذا دخل الغبار نتيجة قيامك بفعل من الأفعال إلى الحلق يكون ذلك شنو؟ مفطران. يقول هنا أسمع من بعيد ما أسمع، مو من اختياره ولا مو من اختياره ما يخالف، الآن باجي بتعرض إليه. شوف لاحظ السيد الخوي يقول إيصال الغبار الغليظ وغير الغليظ، الرواية مطلقة غليظ لو مو غليظ، هذا كلام صاحب العروة الغبار الغليظ. السيد الخوي يقول الرواية مطلقة، بعد ليش الغليظ وغير الغليظ؟ فدخل في أنفه وحلقه غبار، سواء كان غبار غليظ أو غير غليظ، إذا دخل في أنفه وحلقه غبار فحينئذ يكون مفطرا للصائم بلا فرق بين الغبار الغليظ وغيره. وفي موثقة عمرو بن سعيد، هذا اللي انت تقول بغير اختياره، هذا الامام يتعرض، سألته عن الصائم يتدخن بعود او بغير ذلك فتدخل الدخنة في حلقه، تدخل يعني بغير اختياره، قال جائز لا بأس به. وقال سألته عن الصائم يدخل الغبار في حلقه يعني بغير اختياره، قال لا بأس به، فإذا كان قد ورد على حلقه من دون اختيار فلا بأس به. والأقوى إلحاق البخار الغليظ والدخان الغليظ بالغبار، يعني المفطرية لا تختص بالغبار، تشمل شنو؟ تشمل حتى الدخان الغليظ باعتبار قيام سيرة المتشرعة من أصحاب الأئمة عليهم السلام على تجنب الدخان الغليظ. والبخار الغليظ يعني البخار الذي يتحول إلى قطرات مائية، هذا معنى البخار الغليظ. وإلا الآن مثلا الحمامات الآن في زماننا ماكو فيها البخار الغليظ، هذه الحمامات العراق، حمامات إيران، هذه الحمامات العامة يكون بخارها بخار غليظ كثيف بحيث الإنسان إذا دخلها لا يرى الشخص الآخر، هذا البخار الغليظ باعتبار أنه إذا تنفسه الإنسان يتحول إلى قطرات مائية إلى حلقه، هذا يكون مفطر. وأما البخار هذا الموجود في حماماتنا الآن أو أيام الشتاء ليس بخارا غليظا حتى يكون مفطرا للإنسان. إذن فبالنتيجة إدخال الغبار الغليظ وغير الغليظ أو الدخان الغليظ إلى جوفه متعمدا مفطر، وأما إذا ما كان متعمد سار الهواء أمامه ودخل في حلقه بدون اختياره فلا بأس به. ويأتي الكلام على المفطر السابع إن شاء الله تعالى. اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم بالزهراء وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها صلواتك عليهم أجمعين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره. اللهم انصر الإسلام والمسلمين واخذل الكفار والمنافقين. اللهم شاف المرضى وفك الأسرى وفرج عن المؤمنين والمؤمنات في كل مكان، وفقنا لمرضاتك، جنبنا معاصيك، تقبل صيامنا وقيامنا وأعمالنا يا رب العالمين، وأيد علماء الدين العاملين أينما كانوا في مشارق الأرض وفي مغاربها، ارحم الماضين منهم وإلى أرواحهم وأرواح أمواتنا وأمواتكم، خصوصا الشيخ المقدس الشيخ منصور البيات رحم الله من يقرأ للجميع سورة الفاتحة تسبقها الصلوات.